وأعرض عن المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فسوف يعلمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

سبحانه وتعالي عما تشركون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالي عما تشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله أتى أمر الله فلا تستعجلوا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى تأتيك اليقين أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله أتى أمر الله بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله أتى أمر الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما تشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أنازل لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده فننذروا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أتي سبحانه وتعالى عما تشركون. ينزل الملائكة ينزل الملائكة بالروح من أمره تنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء ومن عباده لا إله إلا أنا فاتقوني خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها والأنعام خلقها خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولنعام خلق لكم في ذات ومنافع ومنها تأكلون ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسترحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسترحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء وعلى الله قصد السبيل ومن أجائر ولو شاء لهداكم أجمعين والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جانب وعلى الله قصد السبيل ومن أجائر ولو شاء لهداكم أجمعين والذي تراب ومنه شجر فيه تسيمون

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون والذي تفطر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتر الفلك مواخر فيه وتر الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون والذي تفطر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتر الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقي في الأرض رواسي وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون

صدق الله العظيم.